لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخره أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قال رحمه الله: قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي رضي الله عنهما وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد ابن عاصم والمقداد ابن المعد يكرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذا هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن الجزاء ابن جزء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو على جمل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. قال: وحدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسل. فقال: في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، مثل الدرهم لم يغسله، جمعة مثل الدرهم. نعم. فقال: ويل للعقب من النار. رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وليس الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعب بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. تفرد به الإمام أحمد. وقال ابن جرير حدثنا علي بن عبد الأعلى حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد عن عبد الله ابن زحر ابن زحر عن علي بن زيد عن القاسم ابن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. قال فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب يقلب عرقبيه ينظر يقلب عقبيه ينظر إليهما عرقبيه ينظر إليهما يعني هو أسبغ الماء ولا ما أسبغ. نعم. قال حدثنا أبو قريب حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن صابت عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم أبصر قوما عندك يتوضؤون وأنا عندي يصلون يصلون الأصحاب. نعم. أبصر قوما يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب من الأقوال والأعمال. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآخر يقول يدخن منذ فترة قبل 12 سنة وهذه أول عمرة فماذا أفعل ليقلع عن هذه العادة؟ الحمد لله أن ترى أنها عادة قبيحة وهذا شيء جيد لكن بعزيمة الرجال بالصدق وبالعزيمة تستطيع أن تقلع عن هذه العادة. نسأل الله لنا ولك العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز المحرم ربط أو تثبيت الإزار؟ إيش؟ والرداء بواسطة ماسكات أو مثبتات لكي لا يسقط. إذا حطيت ماسكات أو مثبتات فهذا مثل المخيط. في ماسكات كثيرة هذا لا فرق بينه وبين المخيط سواء خيط بماسكات أو خيط بخيط. هل يجوز المعتمر ترك الرمل في الطواف؟ الرمل سنة إذا صار زحام وما استطعت أن تقارب بين الخطى إن شاء الله. أما نعم والسعي نعم كذلك السعي بين الميلين لكونه مرافقا لأمه نعم هذا عذر وهو سنة في أصله. نعم يا أخواننا الكفاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله جميعا ممن تحابوا فيه. يقول: نسافر من مدينة إلى مكة اليوم، فهل يجوز لنا جمع الظهر والعصر والقصر بالمسجد النبوي، علما بأننا قد وصلنا المدينة منذ يومين؟ إذا صليتم مع الجماعة فلا تقصرون، صلوا من صلى خلف مقيم فيتم معه، لكن يجوز أن تجمع العصر مع الظهر، نعم، وتصلي ركعتين وتمشي، لأنك ما مكثت بالمدينة إلا يومين، فأنت مسافر. هل يجوز القول شريف ووضيع؟ هو الواقع، يعني هو الواقع أن الله سبحانه خلق الخلق وما يتبينهم، وليس المقصود يعني بالشريف شريف النسب، ولكن الشريف شريف العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما الذي يعتمد على النسب ويسيء العمل فهذا لن ينفعه من الله شيئا، كما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وأنذر عمه وعمته وابنته فاطمة: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال إيش؟ بالنسبة لمن كان عنده آيات معلقة على الجدران ورفعها من الجدار، فماذا يفعل بها؟ هل يحتفظ بها مخزونة أم يحرقها أم ماذا يصنع؟ على كل حال الأمر إن شاء الله يسير. إذا يعني علق الآيات لأجل مثلا أن تذكر أو تذكر، أرجو إن شاء الله ما في بأس، أحسن من تعليق الصور. على كل حال لا ينبغي، القرآن ما أنزل لأجل أن يجعل فيه لوحات وهذا يعني في القرآن، فكيف بمن يغضب إذا لم تعلق صورته؟ الله المستعان. هل يحق الإنسان أن يعفو ويتجاوز عن كل من ظلمه أم لا يجوز؟ لأن بعض الإخوة يمنع من ذلك ويقول: هذا يفتح عليك باب طعن الناس فيك. بل إذا يعني عفوت عن جميع من ظلمك فأنت تكون سليم القلب، كما ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم من هذا الوادي رجل من أهل الجنة، فطلع رجل تنطف لحيته من الوضوء معلقا يعني عليه بيديه إلى ثالث مرة، ثم تبعه ابن عمرو أو ابن عمر، فقال له: يا عم، كان بيني وبين أبي بعض الخصومة وأقسمت لا أبيت في البيت أو كذا، فهل تؤويني عندك؟ فقبل أن يؤويه عنده ليرى ماذا يعمل. فلما مضى يعني ما مضى من الليال قال: إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فكان أنت ثلاث مرات، وما رأيتك يعني تعمل عملا يعني ذا يعني عمل له خصوصية. قال: هو كما رأيت، ولكني إذا بت إذا يعني اضطجعت على فراشي لا أجد في نفسي على مسلم حقدا أو غلا، أو كما قال بهذا المعنى. فسلامة الصدر والعفو عن المسيئين لله عز وجل، هذا يدل على سلامة الصدر وسلامة القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول: شخص نذر خروف وزنه 100 كيلو وهو لا يعلم أنه لا يوجد خروف بهذا الوزن، سبحان الله. فهل يجب عليه هذا الوزن ولو ذبح عدة خرفان؟ أي نعم، ماذا يفعل؟ على كل حال يذبح عدة خرفان، يعني أكثر يذبح يعني ما يقابل 7 أو 8 حتى يكون 100 كيلو، لعل يصرف لفظ خروف إلى الجنس يكون خرفان، أي نعم، متعددة تبلغ هذا الوزن أحوط له، لأن الإنسان يعني ما شرعه لنفسه أضيق مما شرعه الله له، وأضيق ما يكون النذر، إذا نذرت فلا بد أن تحتاط وتخرج من النذر. إذا كانت هذه آخر ورقة، نعم، بسم الله. إيش وشو يقول؟ قلت في المسابقة، ها؟ قلت في السابق إن أنا اللي قلته الكلب إذا أكل من الصيد بعض صيده. ما قلت أنا، عرضت كلام السلف وكلام العلماء. إذا أكل، نعم، الكلب بعض صيده فهو حرام أكله، نعم، أحوط إذا أكل منه يخشى أنه صاد لنفسه، إذا ما إذا أشكل عليك لا تأكل ولا بقي عليك إلا هذا، الله المستعان. شوف المسك الهيد دبابيس ولا حاجة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو البقية الثالثة أو البقية الأخيرة لتفسير الآية ذات الرقم 6 من سورة المائدة. وكما اعتدنا نسمع من الشيخ أبي الفضل تلاوة طيبة لهذه الآية، فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

كما في قوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني الرجوع. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل، هو الضمير يعود على العدل، هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. يعني ليس بعد العدل قربة، يعني التفضيل هذا ليس على بابه، هذا معنى قول الحافظ من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. إيش هو الجانب الآخر؟ الظلم، الظلم ليس فيه قربة بل هو يزيد بعدا، يزيد الظالم بعدا من الله. وقوله هو أقرب للتقوى، طبعا هو ضمير يعود على العدل، من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، يعني يقولون ليس على بابه، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني ما هذا التفضيل ليس على بابه، ما فيه يعني غير الجنة حسن في المستقر والمقيل حتى يكون أصحاب الجنة أحسن. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وتقول وكقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس رسول الله فضا ولا غليظا، فهذا يعني ليس على بابه، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فضا ولا غليظا، ليس فيه فضاضة ولا غلظ حتى تقول لعمر أنت أفض نعم وأغلظ، فهذا أيضا ليس على بابه. ثم قال تعالى واتقوا الله إن الله خير إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني علم الله عز وجل الذي يتعلق به الثواب والعقاب هو علم الله بما عمل العامل من خير أو شر، أما علمه سبحانه وتعالى بما سيعمل فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على باب ما علم من أفعالكم التي عملتموها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم أو أعمالهم وإن كان سبب وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم وهو تعالى، يعني خبر كان مؤخر، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ما أجمل هذا يعني التقرير رحمه الله. ثم قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير.

ومن صبت بن يامين فطمي ابن رافون، ومن صبت زبلون جدي بن جدي ابن جدي ابن سودي، ومن صبت يوسف وهو منشأ بن يوسف جدي ابن سوسي، ومن صبت دان حميائيل ابن جمل حميائيل ابن جمل، ومن صبت أسير فاطور ابن ميكال، ومن ومن صبت نفتالي نحي ابن وفسي وفسا، ومن صبت جاد جولاي ابن ميك ايه هذه اسماء اليهود بني اسرائيل غريبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد رايت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على اصباط بني اسرائيل واسماء مخالفه لما ذكره ابن اسحاق والله اعلم. قال فيها: فعلى بني روبل الصوني ابن سادون، وعلى بني شمعون شامول ابن شموال ابن صور شكي وعلي ابن يهوذا، وعلى بني يهوذا يحشون ابن عمبياذاب، وعلى بني يساخر شال ابن صاعون، وعلى بني زبلون الياب ابن حالوب، وعلى بني يوسف إفرايم منشأ ابن عمنهود، وعلى بني منشأ حميائيل ابن يصرون، وعلى بني بنيامين أبي دان ابن جدعون، وعلى بني دان جعيذر ابن عميشذي، وعلى بني أيسر نحاييل ابن عجران، وعلى بني حاذ السيف ابن دعاييل، وعلى بني نفتالي أجزع ابن عمينان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أجزع هذه يعني ما لها ذات أهمية، على كل حال نعم الواقع أخذ منهم نقبة على أقوام 12 نقيب. نعم وهكذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاع بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة سعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله، والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين